وكان الله على كل شيء قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، بعد تقديم ما يسر الله سبحانه عن قضية الهجرة النبوية المباركة، ورغب الإخوة تناول هذه الغزوة المباركة، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، ولأهمية هذه الغزوة، ولما سمعنا من الشدائد التي بينها كتاب الله، وما لقي فيها المسلمون من الشدائد والامتحان، كما جاء عن بعض أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة قط كما وجد في غزوة الأحزاب. وهذا كما صور القرآن الكريم، إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله، هنالك زلزل ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم، لقد زلزلت هذه الغزوة أرجاء المدينة، بل الجزيرة بكاملها، فكانت من أعظم الغزوات، وهي في نظري أعتبرها غزوة كاشفة، كشفت عن حقيقة صدق المؤمنين وثباتهم، صدقوا ما عهدوا الله عليه، كشفت نفاق المنافقين وما كانوا يخفونه تحت ظواهر الإسلام، كشفت عداوة اليهود وبغضاءهم، كشفت حقد المشركين من قريش وغطفان ومن تابعهم. إنها حقا الكاشفة، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم نهاية المشركين في هجومهم أو في غزوهم، كما قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: لا تغزونكم قريش بعد اليوم، إنكم تغزونها ولا يغزونكم. وقد كان بالفعل. لقد تميزت هذه الغزوة بأحداثها، وكما تقدم أيها الإخوة في الحديث عن الهجرة بأن لها مقدمات ولها أسباب ولها خطة، وتنفيذ تلك الخطة وآثار ونتائج، فكذلك تلك الغزوة. وإذا أردنا على سبيل الإجمال، وكما أشرنا سابقا معتذرين بأن هذا المجال يحتاج إلى متخصصين منقطعين إليه متفرغين في سبيله، إلا أننا نورد ما يمكن من الإجمال كرؤوس مواضيع أو عناوين لحقائق، ولا يهمنا كما أشرنا سابقا ما يعتبر في علم الإحصائيات، كان عدد المسلمين كذا وعدد المشركين كذا، وقتل من هذا الفريق كذا وقتل من ذاك الفريق كذا، وعملية أعداد تحفظ أو تنسى مضت في حينها. لا، ليس الغرض من دراسة السيرة هذا الإحصاء، ولكن الغرض كما أشرنا هو دراسة السيرة والمواقف التي يمكن أن نربط بها حاضرنا وأن نستفيد منها لمستقبلنا. وكما كان السلف يقول: علم السيرة فيه علم الدنيا والدين. وكما كان يقول بعض التابعين: كنا نعلم السيرة كما نعلم السورة من القرآن. وهكذا أيها الإخوة، إن المتأمل لسيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليجد فيها التشريع الإسلامي مطبقا عمليا. ونسمع جميعا في هذه التلاوة المباركة مجيء هذا التنبيه في أثناء سياق أحداث هذه الغزوة وفي نهايتها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، خاصة في هذه الغزوة وما كان منه من عمل دؤوب وما تحمل في سبيلها من مشاق ومسؤوليات وفي عامة السيرة النبوية وأحداثها. وما السيرة إلا وعاء للتشريع الإسلامي كله، فما فرضت الفرائض ولا وضعت الحدود ولا بينت الأحكام ولا سنت مكارم الأخلاق والحقوق العامة والخاصة والاجتماعية والسياسية، بل ولا علاقة الأمة الإسلامية مع غيرها إلا في إطار السيرة النبوية الشريفة. ولكي نرى أيها الإخوة أثر هذه الغزوة وأبعادها، فكما قدمنا للهجرة مقدمات وأسباب، فلكي نستوعب الصورة كاملة فإن المتأمل لأحداث السيرة في مسيرتها والدعوة معها سواء بسواء نجد الآتي: يرى العلماء أن السيرة النبوية والدعوة الإسلامية مرت بمراحل متعددة، وفي كل مرحلة فترة متعينة أو فترات متعينات. وكانت المرحلة الأولى كما نعلم جميعا هي العهد المكي، وكان العهد المكي على فترتين: الفترة الأولى فترة الإسرار والاختفاء كما كانوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهذه الفترة على قلتها وإخفائها جاءت بأطيب الثمار. نجد الخلفاء الراشدين الأربعة إنما أسلموا في تلك الدار أو في فترتها: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما علي رضي الله تعالى عنه فكان في بيت رسول الله أسلم صبيا، وأما أبو بكر وعثمان وطلحة فقد أسلموا في أوائل الأمر، وأما عمر وحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أسلما في آن معا، سبق حمزة عمر بثلاثة أيام فقط. ولما أسلم هذان البطلان الكريمان قالوا: على ما نختفي بديننا، وخرجوا من دار الأرقم ظهرا في صفين، عمر على رأس أحدهما والآخر عليه حمزة، وخرجوا معلنين التهليل والتكبير حتى دخلوا على قريش في نواديهم حول الكعبة، فطافوا بالكعبة وصلوا، ومن هناك ظهرت دعوة الإسلام. كانت هذه الفترة بداية للفترة التي تليها، وهي ظهر أفراد المسلمين فنال ضعفاء المسلمين من تنكيل وتعذيب سادة قريش وسدنتها ما نالهم، وصبروا في سبيل ذلك ما صبروا واحتسبوا أجرهم عند الله. فكان السادة يعذبون الضعفاء، ونعلم تلك المرحلة بما مرت به، إلى أن مضى الوقت إلى سنة 90 من البعثة، وتوفي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الدرع الواقي من الخارج، وتوفيت وزيره وسنده خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت اليد الرحيمة التي تواسي آلامه وتداوي جراحه، ويأنس ويسكن إليها كلما تحمل من أعباء الدعوة خارج البيت. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وكان ما كان من سخيف، ورجع إلى مكة مرة أخرى، وتوجت تلك الشدائد بذاك الحدث الإكرامي الفريد في نوعه في تاريخ الإنسانية، ألا وهو الإسراء والمعراج. فكان ذلك اللمسة الحانية، وكان ذلك النفحة الراضية، فأذهبت عنه صلى الله عليه وسلم كل عناء ما مضى قبل ذلك، وزود باليقين القوي، ولم يعد يعبأ بشدائد المشركين حتى تحداهم عند الهجرة وخرج تحت ظلال سيوفهم. كان حدث الإسراء والمعراج مؤانسة لرسول الله، وبشرى له، وإطلاعه على الملأ الأعلى، ولقاءه بكافة الأنبياء والمرسلين. ثم بدأت الهجرة، فسمح لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، ثم عادوا مرة أخرى، ثم جاءت بيعة العقبة، وكانت الهجرة إلى المدينة. وانتهى بذلك العهد المكي 13 سنة، وهو صلى الله عليه وسلم يعمل لتأسيس العقيدة على أمرين أساسيين: الأول توحيد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والثاني الإيمان بالبعث بعد الموت. وهاتان العقيدتان، او هذان الجانبان في جانب العقيدة، الاول من اركان الاسلام وهو اعظمها، والثاني من اركان الايمان وهو اقومها، هما الاساس في دعوة الاسلام. لان من شهد ان لا اله الا الله لا يعبد غير الله، ومن امن بالبعث والجزاء، فان البعث يعقبه الإيمان بالثواب والعقاب، وهما الأساسان في عمل كل مكلف: يعمل الخير رجاء الثواب، ويترك الشر مخافة العقاب. وهكذا كل ما يكون في اليوم الآخر من ميزان وصراط وحساب إلى غير ذلك تبع لهذه النقطة الأولى. ولهذا أيها الإخوة، نجد في مستهل كتاب الله بعد سورة الفاتحة، فاتحة سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن أوائل الإيمان بالغيب الإيمان بالله، ومن أوائل الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر، لأن ذلك غائب عنا. فمن آمن بالله، اتبع كتاب الله، واتبع رسول الله، وآمن بكل ما يجيء عن الله، ومن آمن باليوم الآخر آمن بكل ما يكون فيه من أحداث ومن جزاء، كما قدمنا ثواب أو عقاب. وهذه المدة الطويلة 13 سنة لم تفرض فيها فريضة من أركان الإسلام، اللهم إلا الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وكانت في أواخر العهد المكي، وهاجر بعدها بما حوالي السنة أو أقل أو أكثر، وبدأ العهد الثاني في عهد الدعوة، ألا وهو ما بعد الهجرة النبوية الشريفة. وقدمنا مقدمات الهجرة وأسبابها، ومنهج تطبيقها، وكيفية العمل في ذلك من سرية إلى غير هذا. ووصل الركب النبوي المبارك أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما كان من بهجة أهل المدينة في استقبال رسول الله، وتلك الأهازيج المفرحة، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وكما قال ابن مسعود: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاءت وأضاء منها كل شيء. قال: وما رؤيت المدينة في يوم أزهى حلة وأشد فرحة كيوم قدم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما تمت الهجرة النبوية الكريمة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم واستقر بها، كان من أوائل أعمال تلك المرحلة الجديدة هو وضع قاعدة الأساس للأمة الجديدة في حياتها الجديدة، وذلك بقاعدة الاستقرار والتميز والظهور والحرية الكاملة. فكان بداية ذلك بناء المسجد النبوي الشريف. هذا المسجد الذي كان يلتقي فيه كل الطبقات، مهاجرون من قريش وأنصار من أوس وخزرج ورومي وفارسي وحبشي ومن كل أنواع القبائل في الجزيرة، كل من أسلم وهاجر إلى المدينة يجتمعون في المسجد النبوي فيوحد وجهتهم، وتتلاشى فيها عنصرية وتتلاشى فيها حواجز القبلية. ثم جاء وواجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع المدني كما أشرنا، وكان فيه من المسلمين ومن الوثنيين ومن اليهود. أما المسلمون فكانوا مختلفي العنصر، مهاجرون من قريش وأنصار من أوس وخزرج، فكان علاج ذلك لإبعاد العنصرية العصبية أو العرقية أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت مؤاخاة عملية لا مجرد نظرية قولية، كانوا يتوارثون بها، وكانت تلك الأخوة أقوى تأثيرا عليهم من أخوة الدم واللحم في النسب. وقد أشرنا إلى آثار ذلك لما مر مصعب بن عمير على أخيه أسيرا بين رجلين من الأنصار في عودتهم من غزوة بدر، قال: شدوا وثاقه فإن أمه ذات مال لعلكم تصيبون منها فداء. فيقول: أهذه وصايتك بي يا أخي؟ فيقول: لست بأخيك ولست بأخي، هم إخواني في الإسلام. وهكذا أيها الإخوة، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق ووقع فيها ما وقع بين غلمان وتلاحوا ثم تنادوا بتلك الكلمة العنصرية كما يقال أو الجاهلية، يا للمهاجرين يا للأنصار، وبلغت الكلمة ابن أبي وقال: أوفعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ما مثلنا ومثلهم إلا كمثل القائل: سم كلبك يأكلك. ثم ها هو أبرز ما كان في قلبه من النفاق وهو موتور من الإسلام، لأن الأوس والخزرج بعد حرب بعاث وسائموا الحياة الحربية العسكرية أرادوا الاستئناس بالهدوء والسلم، فاختاروه يكون ملكا عليهم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظمون الخرز لينصبوا التاج على رأسه ملكا. فلما جاء رسول الله وأصبح الأمر لرسول الله على ما سيأتي في الصحيفة والوثيقة العامة، سلب ملكا كان ينتظر إليه، وأصبح شخصا من أفراد المجتمع في المدينة، فكان يحمل الحقد لذلك. ثم في عودته صلى الله عليه وسلم ولما وصل المدينة جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي ولد هذا رئيس المنافقين يقف على باب المدينة ويستل سيفه ويقول ويمسك بزمام راحلة أبيه: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله وتعلم أنك الأذل وأن العزة لله ولرسوله. وبلغ الأمر إلى رسول الله فقال: مروه فليأذن له فليدخل. فدخل بإذن من رسول الله وعلى يدي ولده. ثم بعد لحظات أو أيام أشيع عند الناس بأن رسول الله قاتل ابن أبي، أي لإظهاره النفاق ومقالته تلك. فجاءه عبد الله ولده، وكان من أبر الناس بأبي، قال: يا رسول الله، بلغني أنك قاتل ابن أبي، إن كنت فعلا عازما على ذلك مرني أنا آتيك برأسه، إني أخشى أن تأمر رجلا آخر فيقتله، فلا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض فأقتله فأهلك، لأني أكون قتلت مسلما بكافر. فاستمهله رسول الله وعامله بكل لطف، حتى إذا حضرته الوفاة جاء عبد الله وطلب من رسول الله قميصه يكفن فيه هذا رئيس المنافقين، فأعطاه إياه مجاملة لولده. فها هنا تلك الأخوة الإسلامية بين عبد الله وعامة المسلمين غطت على تلك الرابطة النسبية، ولم يبق لأبوته عنده مكانة بجانب هذه الأخوة. وأشرنا أيضا في غزوة أحد لما جاءت قريش وخرجوا للمبارزة، خرج ابن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه من يبارز، كان أول من فزع إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى يمسك به رسول الله ويقول: يا أبا بكر، أبق علينا نفسك. وهكذا أيها الإخوة، في وقعة اليرموك حينما ذهب رجل يطلب ابن عم له في الجرحى ومعه قدح من الماء لعله يجده في حاجة إليه، ولما وقف عليه وجده يئن فأشار إليه: أتريد ماء؟ فأومأ إليه: أي نعم. فلما قدم القدح إليه وقربه إلى فيه، فإذا به يسمع أنينا بجواره، فيشير لابن عمه: اذهب به إليه لعله أحوج إليه مني. فيمضي إليه: أتريد ماء؟ فيومئ: أي نعم. فلما دنا القدح من فيه فإذا به يسمع أنينا ثالثا، فيقول: اذهب به إليه لعله أحوج إليه مني. فيذهب إلى الثالث، فما أن وصله إلا وقد فاضت روحه. يرجع إلى الثاني فيجده قد فاضت روحه. يرجع إلى ابن عمه فيجده قد فاضت روحه. تفيض أرواح الثلاثة وهم في تلك الحالة، وكل يؤثر أخاه في الإسلام على نفسه، حتى مات الثلاثة وبقي الماء في القدح في يد صاحبه. أيها الإخوة الكرام، من سمع بمثل هذا أو قريبا منه في تاريخ العالم الإسلامي، مهما كان في الدول القديمة المتحضرة، سواء كان في الروم أو في الفرس أو في غيرهم، لم نسمع ولم نعلم ولم يحدثنا التاريخ كما يقال بأمثال هذه المثاليات التي فوق تصور العقل. إذن تلك الأخوة قضت على كل عناصر جنسية أو عرقية، وتمحضت بأن توحيد المسلمين أيا كانت عناصرهم في بوتقة واحدة. وها هي ترينا مثالا أعلى من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق تلك، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قسمين بلوائين، لواء للمهاجرين ولواء للأنصار. جاءوا في سلمان، وكما يقال كان رجلا قويا، بعضهم يقول يعمل عمل رجلين وبعضهم يقول يعمل 10 رجال. اختلف المهاجرون والأنصار، هؤلاء يقولون معنا وأولئك يقولون معنا. فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنهى القضية قائلا: سلمان منا آل البيت. بأي وسيلة يرتفع سلمان الفارسي؟ ليس في دمه قطرة دم عربي ولا نشأة عربية. بأي وسيلة يرتفع؟ لا إلى العرب ولا إلى قريش، بل إلى بيت النبوة، حتى يقول فيه صلى الله عليه وسلم: منا آل البيت. إنه الإسلام لا شيء سواه. ولهذا كان يتغنى ويفخر ويقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم. وهكذا أيها الإخوة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع فعالج الجانب الإسلامي بالأخوة، وأصبح المسلمون أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. بينما عالج الفرقاء الآخرون من وثنيين ويهود بالوثيقة والعهد الذي كتبه على أهل المدينة جميعا، وكان مما فيه أن هادن اليهود وأمنهم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، واشترط عليهم أن يعينوه إذا دعت الحاجة، وأن لا يحاربوه أو يكاثروا عدوا عليه، وجعل الأوس ربعة على موالي أنفسهم والمهاجرون ربعة على أنفسهم، أي أنهم يتضامنون فيما ينيبهم. فإذا وقعت حادثة من فرد من المهاجرين يتحملون جنايتها، كما يقال الآن في الدية على العاقلة. وهكذا جعل كل قبيلة على ربعتها، وحمل كل قبيلة مسؤولية أفرادها، وهكذا اليهود. وواثق الجميع، وختمت الصحيفة أو ختم العهد والوثيقة بهذا البند الأخير: وما وقع من شجار بين أهل هذه الصحيفة فإن مرده إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا أيها الإخوة، في العرف السياسي تصبح المدينة بجميع طوائفها تحت سلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنما رد كل أمر فيها من صغير أو كبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا تكون القاعدة قد أرسيت لأمة جديدة تنطلق في سبيل دعوتها. جاء المسجد وكان هو المركز الأصلي لالتقاء المسلمين ولتشاورهم ولتعلمهم ولفتواهم ولقضائهم ولعقد ألويتهم ولعقد الصلح والهدنة وبيت مالهم إلى غير ذلك من المرافق العامة. ثم جاء في السنة الأولى تميز المسلمين وإظهارهم، وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة. كانوا بمكة يصلون متخفين، جاءوا إلى المدينة يصلون، ينذر بعضهم بعضا، يدعو بعضهم بعضا للذهاب إلى الصلاة، وهذا طال أمره 5 مرات. فاجتمعوا يتآمرون، فتشاور البعض بالناقوس فرفضه صلى الله عليه وسلم، واستشار الآخرون بالبوق فرده، إشعال النار فرده، وانصرفوا. فرأى عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد رأى في منامه رجلا يحمل ناقوسا، فقال: ألا تبيع الناقوس؟ قال: وماذا تصنعون به؟ قال: نؤذن به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير منه؟ وعلمه الأذان الذي نعرفه الآن، ثم قال له: ثم تقيمون الصلاة. وعلمه الإقامة. نستطيع القول هنا بأن الملائكة والملأ الأعلى يساهم في تطوير هذه الأمة وفي تسيير أمرها وفي إعلان دينها، فأصبح الأذان صوتا مدويا في الآفاق. وأعتقد بأن هذا الصوت لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر، حي على الصلاة، لوقعه على اليهود والوثنيين أشد من قعقعة السلاح في ظهورهم. وأصبح الإسلام ظاهرا، وأول مرفق في الإسلام المرفق الإعلامي الذي يعلم عن دعوة الإسلام. إذا تميز المسلمون عن عهد مكة بعد التخفي والإسرار، أصبحت الحرية والانطلاق. ومن هنا وفي السنة الثانية تحولت القبلة، وكان صلى الله عليه وسلم أول ما جاء يصلي إلى بيت المقدس، ومكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. ويقول بعض العلماء: كان ذلك مراوضة لليهود ليروا أنه ما جاء ليخالف الأديان، إنما جاء على سنن من كان قبله. وأول ما جاء ورآهم يصومون يوم عاشوراء، وكان يعرف صومه، وكانت قريش تصومه وتجدد فيه كسوة الكعبة، لكنه رآهم يصومون وهم أهل كتاب، فسألهم عن صومه، أي لا لمشروعيته ولكن ليقف على السبب عندهم. فقالوا: يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه موسى شكرا لله فصمناه. فأعطاهم درسا قويا لو كانوا يفطنون، قال: نحن أحق بموسى منكم. إذن هو يشاركهم في موسى أيضا، فكان مقتضى ذلك أن يتقاربوا معه، ويقول: نحن معشر الأنبياء أبنات أبناء علات، ديننا واحد. ومكث يصلي إلى قبلتهم، ولكنهم من دأبهم وحقدهم وحسدهم للمسلمين اتخذوها نقصانا على المسلمين، ما باله يستقبل قبلتنا ويعيب ديننا؟ إنه تلمس الأعذار. وقد بين سبحانه أن اليهود موقفهم من الإسلام ما هو، لقد جاء في سورة البقرة بيان حالاتهم. أولا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يتمنون أن ينزل عليكم شيء، والله يختص برحمته من يشاء. جاءت مرة أخرى: ود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم، ما استطاعوا أن يردوهم، ذهبوا يشككونهم، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا، تلك أمانيهم. إذن هذا موقف اليهود من المسلمين. بينما قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون به على الأنصار، أي على الأوس والخزرج، وكان موقف اليهود في المدينة موقف الدس والفتنة بين القبيلتين الأوس والخزرج لمصلحتهم الدنيوية والسياسية، لأن في اشتغال الأوس بالخزرج معا اشتغال عنهم وإبقاء لكيانهم، وفي القتال بين القبيلتين يحتاج كل فريق منهم إلى اليهود بالاقتراض الربوي وبالاقتراض المادي، فيكونون في تيسير تجارتهم أو رواجها على المتحاربين، كما هو الحال اليوم. إذا قامت حرب بين دولتين فإن المعسكرات الكبرى المنتجة تروج أسلحتها وتزكي نار الحرب بينهم، قد تزكيها قصدا لترويج سلاحها عندهم. وهكذا كان اليهود، فكان اليهود مع الأوس والخزرج على هذه الحال، وكان أوضاعهم دسا للمسلمين. فكانوا يقولون للأوس والخزرج حينما تقوم الحرب بين الأوس والخزرج معا في جانب وبين اليهود في جانب آخر، يقولون لهم سيبعث نبي آخر زمان في الحرم ويأتي إلى المدينة، أي لنعلم أن اختيار المدينة للهجرة النبوية قديم يعرفه أهل التوراة، ثم نتبعه ونقتلكم معه شر قتلة قتل عاد وثمود. فهم كانوا يستفتحون به على الأوس والخزرج، وكانوا يؤمنون ويعرفون حقيقته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما جاء ومن العرب حسدوا ووقفوا موقف العداء، وتقول صفية بنت أخطب: كنت أحب أبناء أبي وعمي إليهم، ما دخلت عليهما ومعي إخواني وأبناء عمي إلا أعرضوا عنهم واستقبلوني ورحبوا بي. ولما جاء النبي محمد إلى قباء ذهب إليه ضحوة النهار، فرجع آخر اليوم متعبين منهكين، فدخلت عليهما فوالله ما التفت إلي واحد منهم ولا هش إلي واحد منهم، فسمعت أبي يقول لعمي: أهو هو؟ قال: نعم والله إنه هو. قال: أهو محمد؟ قال: نعم إنه محمد. قال: ما موقفك منه؟ قال: والله إنه العداء إلى آخر الدهر. فقد عرفوه يقينا. ولما أول ما جاء وجاء عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، لئن أخبرتهم بأمري لكذبوا علي. وذلك بعد أن جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة وقال لا يعرف الجواب عنها إلا نبي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: والله حينما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فأسلم ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن أخبرتهم بأمري كذبوك وشنعوا علي، ولكن ادعهم وسلهم عني. ودخل هو من داخل البيت فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر هود، ما ابن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: أرأيتم من أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، ولن يكون ذلك أبدا. فخرج عليهم وقال: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون إنه رسول الله الذي تجدونه عندكم في التوراة، وإني لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: أنت شرنا وابن شرنا وأنت، وأخذوا يسبونه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء اليهود أظهروا العداء وقد يخفونه مسايرة. وهكذا كانت تلك الصحيفة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود وبين الوثنيين من العرب وبين المسلمين، جمعت مجتمع سياسي واحد، وأصبح المجتمع المدني يأتمر بأمره صلوات الله وسلامه عليه. من هنا بدأت الانطلاقة في تلك السنة الأولى، وفي رمضان أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بعثا إلى سيف البحر لعير لقريش في 30 رجلا من المهاجرين، فلقي أبا جهل في 300 رجل، فحجز بينهم مجدي بن عمرو وكان حليفا للفريقين، ورجع المسلمون لم يقع هناك قتال. وهنا نسأل: خروج حمزة عم رسول الله في 30 من المهاجرين قالوا لم يخرج أنصاري في السرايا في السنة الأولى قط لأمرين. الأمر الأول أن المهاجرين جاءوا متفرغين لذلك، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، فكانوا متفرغين للقتال، والأنصار أصحاب أعمال. والأمر الثاني أن بيعة العقبة الثانية كان العهد فيها بين رسول الله والأنصار أن يمنعوه مما يمنعوا منه نساءهم ما دام في بلدهم، وتلك السرايا ستخرج إلى الخارج. فخرج حمزة رضي الله تعالى عنه في 30 رجلا ولقي أبا جهل. ومن أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة، ألد أعداء رسول الله الذي كان يتبعه حينما يعرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل ويطلب منهم النصرة، فيقف ويقول لا تسمعوا له، نحن معشر الرجل أعرف به، إنه كذا إنه كذا، ويرميه بالنعوت التي لا تليق بالعامة. فإذا به في تجارته يقطع عليه حمزة الطريق، عم رسول الله، ماذا يكون وقعها عند قريش حينما يرجعون؟ لئن لم يقع هناك قتال ولم تأخذ هناك غنيمة، فإن وقعها على المشركين في مكة أشد ما يكون، لأن فيه تهديد لتجارتهم على طريق الشام من بين مكة والشام. وبعدها بشهر أيضا يرسل عبيدة بن الحارث بن المطلب، أيضا ابن عم رسول الله، في 60 رجلا ويلقى قيل عكرمة بن أبي جهل وقيل أبو سفيان. فلو كان أبو سفيان فالأولى مع أبي جهل وعميد الفكر الوثني، والثانية مع أبي سفيان قائد أو حامل لواء الحرب. فإذا كان سادة قريش أبو جهل وأبو سفيان تقطع عليهم الطريق من أتباع محمد في المدينة، ماذا يكون وقع ذلك عليهم؟ لئن لم تقع هناك مسايفة ولم يقع هناك قتال، فإن أثر ذلك عليهم هناك كان شديدا. ثم تأتي بعض الغزوات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيها بنفسه، فخرج إلى الأبواء في 200 رجل، وخرج إلى العشيرة في 400 رجل، وخروجه إلى العشيرة، والعشيرة بقرب جبل ردوى بينبع، كان لعير لقريش بإمرة أبي سفيان، هي العير التي خرجت من مكة إلى الشام، أراد أن يدركها، لكن وصل العشيرة وبلغه أن العير فاتت بأيام، فمكث هناك بقية شهر، وإلى أن أكمل الشهر وفي هذه الحال إن لم يدرك العير فقد حالف بني ضمرة الذين هم في المنطقة. وكانت غزوة بدر لتلك العير عند عودتها من الشام إلى مكة. يهمنا هنا بأن تلك الغزوات وإن لم يكن فيها قتال ومسايفة فكانت تمهيدا للطريق وتأمينا لأجواء المدينة، لئلا تحدث نفسها قبيلة من القبائل أن تغير عليها، وتأمين الطريق من المدينة إلى ينبع إلى جبل ردوى إلى بدر، بأن تكون تلك القبائل في عهدة أو في عهد وميثاق مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج مارا بها كان آمنا، وإذا خرج عن المدينة كان مطمئنا عليها. ويأتي من الحكمة المنهجية كما يقال العسكري، حينما كان في طريق خروجه إلى بدر ماذا فعل؟ نعلم جميعا كما نبهنا، قال إن هذه عير لقريش، إن خرجتم إلى أنكم تخرجون إليها لعل الله ينفلكموها. ثم قال من كان ظهره حاضرا فليركب. لم ينظرهم حتى يأتوا برواحلهم من العوالي أو من الغابة أو من غيرها. ولماذا؟ تظهر الحكمة السياسية العسكرية هنا. أولا خرج ليلقى عيرا ولم يلقى حربا، ولكن الله أراد ما أراد. ثانيا اليهود بالمدينة ثلاث قبائل، قينقاع داخل المدينة في أسواقها وبيوتها، وليسوا أهل بساتين ولا نخيل بل أهل صناعة، وبنو النضير في العوالي، وبنو قريضة في الجنوب الشرقي. فكأن قبائل اليهود بمنازلهم محيطة صبه دائرة بالمدينة. فهل يا ترى وهو يعلم خبث اليهود وعدائها وإضمارهم السوء وحسدهم، هل يخرج إلى عير ليأخذها ويترك المدينة خالية؟ لا بد أن يترك فيها حامية، وهم الذين ليست ظهورهم حاضرة. وهكذا خرج وهو آمن مطمئن على المدينة. لما رجع من عشيرة، وكان في أثناء هذه الفترة وفي السنة الثانية من الهجرة كل ذلك، تحولت القبلة وفرض الصيام والزكاة، فاستقرت أركان الإسلام بالمدينة وتميز المسلمون بدينهم، الصلاة بأذانها وفي المسجد، الصيام في رمضان، زكاة الفطر مع الصيام، وزكاة المال كذلك. فأصبح الإسلام بكيانه كليا قد استقر أمره. وهناك السرية المتميزة بذاتها، سرية عكاشة، حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية إلى نخلك، أولما أعطى الخطاب دعا عبيدة بن الحارث، فلما أعطاه الخطاب وأمره بكى سبابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما يبكيك؟ قال والله إني لا أقوى على فراقك يا رسول الله. فعذره وأخذ منه الكتاب، ثم دعا الأمير الثاني وقال له إذا أنت صليت الصبح فخذ سلاحك ووافني بالمسجد. فجاء مستعدا، فقال خذ كتابي هذا واخرج، وبعد مسيرة يومين فض الكتاب وتوجه حيث تجد الأمر. وهنا أيها الإخوة، شخص مقدم على غزوة ومعه سبعة أشخاص كلهم ثمانية، فإذا بهذه التعليمات المشددة، أوامر مهمته خفية عليه، إنها مطوية في هذا الكتاب، ولا يفضه إلا بعد مسيرة يومين. لماذا؟ نحن قدمنا التمهيد على المجتمع في المدينة، وأخطر ما يكون فيه اليهود بقبائلها الثلاثة، وأخشى ما يخشاه صلى الله عليه وسلم غدرهم، وهم أقرب ما يكون إلى المدينة. فأخفى أمر الغزوة حتى لا يتسرب الأمر وتعلم اليهود ما فيها، لأنها كانت موجهة إلى حدود قريش. نخلة تقع في حزاء الطائف، فإذا كان السرية من ثمانية أشخاص يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتيه بأخبار قريش من نخلة على حدود مكة هناك، لا بد من كتمان الأمر، لأنه لو اكتشف أمرها وظهر خبرها قبل أن تصل السرية إلى الطائف، يكون خبرها وصل عن طريق اليهود وهم عيون إلى قريش، يكون الأمر قد وصل إلى قريش هناك فيحبط أمر هذه السرية. فكان إخفاء أمرها حتى بعد يومين، فإذا انكشف الأمر بعد ذلك لو أراد إنسان أن يأتي بالخبر إلى المدينة سيكون مسيرة 4 أيام، وفي هذه الأثناء تكون السرية قد قاربت مهمتها وانقضت قبل أن تعلم قريش بخبرها. وهذه الطريقة لعل الإخوة يذكرون حرب العبور كما تقال، أو حرب رمضان، حينما أرادوا أن يعبروا قناة السويس وأن يهدموا أو يفجروا أو يبطلوا خط ماجينو كما يقال، الذي كانت تقول إسرائيل لا نهزم بهذا الخط ولا نغلب بوجوده، خط برليف كما يقال. ولكن عملية السر فيها، وكما حدثني خبير بها، ما كان أحد يعلم بها إلا 3 أشخاص، منهم الملك فيصل رحمه الله، وكان يمول العملية، وكان السادات رئيسا وقائد القوات العسكرية، ودولة أخرى على الحدود أو مشاركة للمواجهة. وتم الأمر سرا إلى تحديد الموعد العسكري بين العسكريين، فكان الطيار حينما يهيئ طائرته ولا يعلم إلى أين سيتوجه، يعطى بطاقة عند باب الطائرة ويقال له لا تفض البطاقة حتى تأخذ مستواك من الجو وتستطيع أن تتجه حيث شئت، فيفضها فيرى أنه مكلف بضرب المنطقة الفلانية فيتوجه إليها. كل ذلك إخفاء، لأن تفشي الأسرار هو الذي يحبط كثيرا من العمليات العسكرية، بل قد يجعل مردودها عكسيا على أصحابها. وهكذا، وكان شعارهم فيها بدر فنصرهم الله سبحانه. يهمنا كانت هذه الغزوة من مقدمات غزوة الأحزاب. كان في بعد ذلك جاءت غزوة بدر وتوجت بتلك السرايا، جعل الله غزوة بدر يوم الفرقان، فرق الله فيه في ذلك اليوم بين الحق والباطل، وكان لها أثرها الشديد على من؟ على كل من قريش في مكة، وعلى كل من مجتمع المدينة بطبقاته المختلفة، بل وتعدت حدود الجزيرة إلى الحبشة. أما موقع غزوة بدر على مكة فكان الحزن المخيم وكان الحقد الدائب، حتى إن أبا سفيان ليقسم لن تمس رأسه ماء من جنابة حتى يثأر من محمد. وماذا يفعل في هذا القسم؟ بعد أيام جاء إلى المدينة في 200 رجل ونزل على حيي بن أخطب فمنع أن يستقبله، ما قدم على فلان بن مشكب من اليهود، ففتح له حصنة واستقبله، وكان أخفى رجاله في الخارج ودخل عليه ليلا فأطعمه وسقاه ورحب به، ثم خرج من عنده إلى جماعته ومر بالعريض فوجد رجلا من الأنصار وغلاما معه فقتلهما وأحرق بستانهما وفر هاربا. ولما أنذر به لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه فات، وكانوا يتخففون من أحمالهم لكي ينجوا من الإدراك والطلب، وكانوا يطرحون أزوادهم، وكان كل جراب مع كل واحد مليئا بالسويق، فكان المسلمون يلتقطون تلك الأجربة بالسويق، فسميت غزوة السويق، وظن أبو سفيان أنه بر بقسمه. إذن وقعة بدر كان لها الأثر العميق في مكة، منعوا من البكاء على قتلاهم حتى سمع رجل ضرير عجوز أعمى امرأة تبكي من الليل، فسأل على ما تبكي؟ قالوا على بعير ضل لها. قال ويحكم، أتبكي امرأة على بعير ولا نبكي على قتلانا؟ وأخذ يبكي وينتحب. ثم إن قريش بإمرة أبي سفيان منعوا تقسيم تلك التجارة التي نجت وجاء النفير لكي تنفق في قتال المسلمين وأن يستأصلوهم عن بكرة أبيهم، إلى أن جاءت غزوة أحد. في هذه الحالة تهيأ المسلمون وعلموا بمجيء المشركين، وكان من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى بالمدينة، وإلى أن أكثر عليه القوم فخرج. قبل أن نأتي إلى أحد نكمل بيان آثار بدر على المدينة وخارجها. عرفنا تأثيرها في مكة وأثارة الحقد وأثارة الغضب، وزادت في عدائهم للمسلمين وتربصهم. وإلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.